وقضاء الشهوة فقط، لكن سموه باسم الزواج. نعم. صلى الله عليكم انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.